من أعرض عنه يعني خلاه خلف ظهره كده، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال لك لأن إشمعنى يحمل وزر؟ قال لك لأن مش كل محمول يكره. في واحد حامل حاجة بيشتهيها وياكلها، حامل فلوس، حامل أي حاجة، إنما يحمل وزر أهو ده بقى اللي في كلام. وإمتى؟ مش دلوقتي ربما ينقضي، لا ده يوم الإيه؟ يوم القيامة. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. إذا ساء أي قبح، قبح ذلك الحمل يوم القيامة، لأن في حمل ما يقبح كأن تحمل خيرا، وإن كان شر يمكن تحمله في الدنيا ويزول، إنما هتعمله يوم القيامة اللي ملهاش نهاية. دي مسألة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.